وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكبريت يدخل في كثير من المواد الزراعية. إذا أردنا أن نتكلم عن الكبريت المفرد فعندنا منه نوعين، عندنا الكبريت الزراعي اللي يستخدم كتعفير أو كإضافة للتربة، يمكن له دور كذا بسيط في تنزيل البي اتش لكن ما أعتقد أن هذاك الدور القوي، له دور في هذا الكلام كإضافة للتربة، عفوا لانقطاع التسجيل، قلنا له دور إذا أضيف للتربة بسيط كده في تعديل البي اتش، وله دور كذلك في مقاومة بعض الأمراض الفطرية. ممكن أحيانا إذا في نبات الطماطم إذا كانت الثمرة لامسة الأرض أيضا يضاف الكبريت، ينثر على الخطوط لمقاومة ومكافحة أعفان الثمار على الطماطم. هذا واحد. الشيء الثاني اللي هو للتعفير، وانت عاد تعرف فوائد التعفير، يعتبر طارد لبعض الآفات وبالذات العناكب، لكنه لا يعتبر مكافحة وقاتل، لكن غالبا يستخدم للطرد وكأسلوب وقائي وليس أسلوب علاجي. النوعية الأخرى من الكبريت وهي الكبريت الميكروني، هذا ميزته أنه قابل للبلل أو قابل للذوبان في الماء، فممكن يخلط مع الماء ويرش به النبات. يعني من الطرق المستخدمة في الزراعة العضوية جربينها، يعني مجموعة يقولون نتائجها جيدة، اللي هي لمكافحة الغبير في النخيل، يخلطون الكبريت الميكروني. طبعا التركيز اللي أنا سمعته يعتبر عالي شوي ومكلف، لكن ما يخالف لأنه مو بذلك ذيك المادة الغالية، أعتقد الكيلو بثلاثين ريال أو قريب منها، 30 ريال سعودي. فظاهر أنهم يخلطون 4-5 كيلو من الكبريت الميكروني مع مياه باردة جدا قريبة من التجمد، ويرشونها الفجر في يوم من الأيام الباردة أو بعد ليلة من الليالي الباردة في فصل الشتاء، يرشون به النخيل. على كلامهم أنه له أثر في قتل الغبير وهو في الطور الساكن، يعني هذه رشة مبكرة، رش ممكن في شهر 12 أو شهر 1 أو شهر بالكثير يعني في بداية شهر 2 ميلادي، لكن لها تأثير على النخيل في وقت الإثمار لاحقا لأنها تقتل الأطوار الساكنة. بالإضافة إلى أنه إذا رش يعني له دور برضو في مكافحة آفات أخرى سواء كانت حشرية أو فطرية. هذا الكبريت الميكروني. النوعية الثالثة تقريبا نقدر نقولها برضو كبريت سادة، اللي هي حمض الكبريت. هذا من الممكن يستخدم يضاف لتنزيل البي اتش في التربة، يضاف على النقاطات، لكن المهم انه ما يكون تركيزه وقت الإضافة تركيز عالي حتى انه ما يحرق النبات ما يقتله، يضاف بتركيز خفيف سواء هو او نيتريك اسيد او الفسفوريك اسيد، كلها تقوم بنفس الدور. هذه الكبريت المفرد طبعا بالإضافة إلى الدور التغذوي، لأن النبات أيضا يحتاج الكبريت، هو عنصر من العناصر المهمة للنبات. في كذلك عندنا الأسمدة المحتوية على كبريت، فكن أشهرها وأكثر شيء يستخدم على النخيل عندنا كبريتات البوتاسيوم، هي كبريت مع بوتاسيوم. النبات في الحالة هذه يستفيد من الكبريت ويستفيد من البوتاسيوم. طبعا ممكن كمية الكبريت تكون أعلى من حاجة النبات فما يمتصها كلها، ممكن يمتص البوتاسيوم كله لكن جزء كبير من الكبريت يكون باقي، لكن ما في مشكلة. الكبريت يعني حد سمية النبات من الكبريت بعيد جدا، فبالتالي ما عندنا أي مشكلة في أننا نستخدمه. حتى دائما في الزراعة المائية أنا الآن بغيت أضيف بوتاسيوم مثلا، أبغى أرفع نسبة البوتاسيوم في المحلول، أنا من ممكن أني أضيف كبريتات بوتاسيوم، ممكن أني أضيف نترات بوتاسيوم، ممكن أضيف الـMKP اللي هو أحادي فوسفات البوتاسيوم. بالنسبة للنترات راح يرفع معي النيتروجين، بالنسبة للـMKP راح يرفع معي كذلك الفسفور. إن نترات البوتاسيوم والـMKP أضيفها بحدود وأراقب دائما تركيز الفسفور وتركيز النيتروجين حتى ما تزيد علي فوق اللازم، فوق اللي أنا أحتاجه، لأنها قد تؤذي النبات، قد تصل إلى حد سمية، قد تؤثر على امتصاص عناصر أخرى. لكن كبريتات البوتاسيوم في الغالب ما نحسب نسبة الكبريت لأننا ما عندنا مشكلة. حتى لو زادت نسبة الكبريت النبات قادر على تحملها بسهولة بدون ما تأثر عليه ذات التأثير الكبير. فهذه ميزة في الأسمدة الكبريتية أن نضيفها دون النظر إلى نسبة الكبريت لأن النبات لن يتضرر منها. قلنا عندنا كبريتات البوتاسيوم تكلمنا عنها، وفي كذلك عندنا كبريتات المغنيسيوم أيضا، هي المصدر الرئيسي والأساسي للمغنيسيوم في التسميد سواء للخضار أو الأشجار أو غيرها. في عندنا كذلك كبريتات الأمونيوم اللي تقريبا نسبة النيتروجين فيها أعتقد 21% أو 22%. وفيه عندنا من محسنات التربة وليس من الأسمدة اللي هو الكبريت الجبس الزراعي. جبس الزراعي الجبس عموما هو كبريتات الكالسيوم، وتفيد في التخلص من الصوديوم اللي موجود في التربة، وكذلك في تخفيض البي اتش، يعتبر محسن تربة جيد الكبريت الزراعي اللي هو الجبس الزراعي. يحتوي أيضا على كبريت، هذا اللي في بالي الآن. قلنا كبريتات الكالسيوم اللي هي الجبس الزراعي، كبريتات المغنيسيوم، كبريتات البوتاسيوم، وحمض الكبريت، والكبريت الزراعي اللي يستخدم للتعفير، والكبريت الميكروني. لكن من المحاذير الهامة، لا أدري إن كانت تنطبق على النخيل أو لا، لكن بالنسبة للنباتات الحساسة لا يستخدم الكبريت الميكروني مع الزيوت المعدنية الصيفية أو الشتوية، لأنه إذا التصق الكبريت في النبات فإنه قد يكون حارق. وكذلك لا يرش الكبريت في الأجواء الحارة، غالبا يرش في الأجواء الباردة. يعني إذا الواحد اضطر أن يرشه في الصيف لابد أن يرشه في الصباح الباكر أو متأخر جدا في العصر قبيل المغرب. يضاف إلى ما سبق تذكرت كبريتات النحاس، يتحتوي على الكبريت لكن المادة الفعالة عندي ليست الكبريت ولكن النحاس يعني كمبيد فطري مصرح باستخدامه في الزراعة العضوية. وبما أن المادة الفعالة هي النحاس فأنت لست مضطر لأنك تستخدمه ككبريتات نحاس، من الممكن أنك تستخدمه بصيغ أخرى مثل أكسكلور النحاس مثلا، ومثلا النحاس العضوي وهيدروكسيد النحاس، كلها من الصيغ اللي تستخدم كمبيدات فطرية نحاسية، فلست مضطر لأنك تستخدمها ككبريتات. الكبريت هنا يعتبر مادة حاملة فقط.